يقول لك الحول من حجر أن أعطى من المباح قد تغير بآخره، فما الفرق بين التغير والاختلاط؟ التغير يعني يطلق على الاختلاط، والاختلاط يطلق على التغير، وأحيانا يكون هناك فرق بينهما فيكون اختلاط أشد، والتغير يعني تغير بالحفظ قليل، والاختلاط يكون أشد في تغير الحافظة أحيانا، وأحيانا لا يطلق أحدهما على الآخر. وبالنسبة لعطاء لم يثبت أنه تغير أبدا، وما أشار إليه الحافظ هذا لم يثبت.